الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نتحدث عن شبه سيرة في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم والتشريع. طيب، وأولا لا بد من التفطن والتنبه إلى أن موضوع الحكم والتشريع بعد ما تقرر أنه خصيصة إلهية فالعمل بخلاف ذلك، فالقرآن الكريم جمع فيه كل وصول الكفر بالنسبة لمن ينازع الله سبحانه وتعالى في الحكم والتشريع، فالله سبحانه وتعالى يسمي ذلك كفرا، ويسمي ذلك نفاقا، ويسمي ذلك عدم إيمان، ويوصف ذلك بالطاغوت وغير ذلك في آيات كثيرة. في هذا يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فسمى الله تعالى أي تحاكم لغير شرعه، سماه الله تعالى طاغوتا، وعلم يقينا أن الله تعالى أرسل الرسل باجتناب الطواغيت. الله تعالى أرسل الرسل باجتناب الطواغيت. طيب، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. طيب، في ناس يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله طاغوت، لكنه طاغوت صغير. طبعا من العجائب في هذا الزمان. لذلك يعني أكثر من عالم من علماء أهل السنة الكبار نصوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله طاغوت كبير. طيب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. فالشيخ يتكلم عن طواغيت رؤوس وليس طواغيت صغار، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. يبقى الحاكم بغير ما أنزل الله الشيخ محمد بيعتبره من رؤوس الطواغيت وليس من صغار الطواغيت. ولذلك أدخل آيات الأمراء في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. الآيات الشيخ أدخل في كتاب التوحيد. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي في حاشية الأصول الثلاثة، لما يتكلم عن ومن حكم بغير ما أنزل الله، قال: كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بالجور في الحكم فهو طاغوت من أكبر الطواغيت. طيب، نمرة 2، في قواعد التكفير عند أهل السنة فالاستحلال يخص الذنوب غير المكفرة في أصل الشرع. يعني أهل السنة لما نقول لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، هذه القاعدة في الذنوب المتصل لدرجة الكفر أصلا في الحكم الشرعي، مثل الخمور والزنا والربا وهكذا. فالذي يزني هذا عاصي لكنه ليس كافرا، فإذا استحل الزنا يكفر وإن لم يزني. عشان يكفر الزاني إلا استحل الزنا، وهكذا شارب الخمر عشان يكفر إلا استحل الخمر، إلى آخر هذه الذنوب. أما الذي يدعو غير الله تعالى ويذبح لغير الله وباختصار يعبد غير الله تعالى، فهذا يكفر بمجرد أنه عبد غير الله ولا يلتفت لاستحلال من عدم استحلال. طيب لماذا؟ لأن عبادة غير الله كفر بأصلها خلاص، يعني الصلاة لغير الله كفر بذاته، دعاء غير الله كفر بذاته، الذبح لغير الله كفر بذاته، فهنا لا يلتفت لاستحلال ولا لاعتقاد، لأن هذه أمور هي نفسها كفر، هذه أمور هي نفسها كفر. ويوضح ذلك أن كثيرا من المشركين أشركوا وكفروا عنادا بعد أن قامت البينات التي نصبها الرسل عليهم السلام، فما التفت العلماء لجنه لاستحلال أو عدم استحلال، ما التفتوا لهذا قط. يلا في مسألة الحكم، عندما تقرر أن الحكم والتشريع خصيصة إلهية فهنا لا يأتي تفصيل، هنا لا يأتي تفصيل بالنسبة للاستحلال وعدم الاستحلال. فالاستحلال في الحكم في جانب التشريع هذا قول غلاة المرجئة، لما نكون الحكم بمعنى التشريع، فالبحث عن استحلال هذا مذهب المرجئة الغلاة. ليه؟ لأن التشريع خصيصة إلهية، لأن التشريع خصيصة إلهية، وزي ما ذكرنا يعني كل الحجر بتاع الرحى في هذه المسألة يدور في شنو؟ في فهم معنى الحكم. فلما نقول لك إنسان لا يستحل، وابن عباس قال كفر دون كفر، وطاووس قال، وأربعين مفسر قالوا، وهكذا، فأول سؤال تسأله تقول له هل الحكم درجة واحدة أم أكثر من درجة؟ إذا قال لك الحكم كل درجة واحدة فهذا غلط محض، أما إذا قال لك الحكم أكثر من درجة فقل له أسرد لي درجاته، أسرد لي درجاته. ليه؟ لأن الله تعالى بقول إن الحكم إلا لله، هذا حصر واختصاص أم لا؟ هذا حصر واختصاص، له الحكم وإليه ترجعون، إن الله هو الحكم الحديث. فهذه كل النصوص تبين أن الحكم هنا خصيصة إلهية. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فابعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وهناك يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يبقى لا بد من الفصل بين شنو؟ بين تشريع حكم وبين تنفيذ ما شرعه الله، لا بد من الفصل بين هذا وهذا، فرق كبير جدا جدا بين تشريع الحكم والأحكام وبين تنفيذ ما شرع الله جل جلاله. فالتفصيل عند أهل السنة في مسألة الحكم يرتبط بجانب ترك تنفيذ وتطبيق ما أمر الله به. مثلا ربنا تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يلا فاقطعوا ده فعل شنو؟ هذا فعل أمر، يبقى في مأمور بتنفيذ شنو؟ قطع يد السارق وهو الحاكم، هكذا أمره الله تعالى، فالحاكم ينفذ أمر الله بقطع يد السارق، وليس الحاكم هو الذي يشرع قطع يد السارق. خلاص هذا مربط دقيق، ما لم يميز فيه فالأمور شنو؟ ستلتبس على الناس. فالحاكم ينفذ قطع يد السارق، لكن الحاكم لا يشرع قطع يد السارق، والحاكم يجلد الزاني غير المعصم 100 جلدة، ينفذ الأمر في صورة النور، لكن ليس الحاكم هو الذي يشرع الجلد 100 جلدة. ففرق بين تشريع الحكم وفرق بين شنو؟ بين تنفيذ الحكم، هذا شيء وهذا شيء. يلا تنفيذ الأوامر الإلهية هذا باب واسع في الدين، فأهل السنة ما بكفروا بترك التنفيذ، إنما بكفروا بشنو؟ بالتشريع. لذلك أنت مثلا حاكم أو قاضي وجابوا لك لص سرق، وكل أمور السرقة توافرت في هذا اللص، يلا اللص ده طلع واتخالتك، فقمت دمدمت الموضوع تحت تحت وشططت القضية وخليته فات، دمدمت الموضوع كده، فربنا قال اقطع يد السارق، انت ما قطعته، اداك رشوة والله وادخالتك والله في مصالح دنيا بينك وبينه اي سبب من الاسباب، لكن تقوم تلغي قطع اليد وتجيب قانون بدل منه وتجعل هذا القانون ملزم للأمة وينفذ فيها بالقوة، والما ينفذ يدخل السجن، والبطالب بإلغاء القانون الوضعي وتحكيم شرع الله تعتبر دي جريمة ذاتها، فده بقى موضوع ثاني. يبقى لما أهل السنة يقولوا إذا اعتقد أن حكم الله لا يواكب الزمن، إذا اعتقد أن الحكم الوضعي يماثل حكم الله أو يفضل على حكم الله، التفصيل ده جابها للسنة، ده بالنسبة لتنفيذ الحكم. أما بالنسبة لتشريع الحكم ما في أي تفصيل عند أهل السنة، ما في أي تفصيل. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين: وقد سئل عن الفرق بين المسألة المعينة والتشريع العام، فقال: نعم هناك فرق، فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، تقسيم فصل فيه الشيخ مذهب أهل السنة. فهذا التقسيم والتفصيل في الاستحلال والتفضيل على حكم الله والمساواة بحكم الله، هذا ما في التشريع، هذا ليس في التشريع. فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط اللي هو الكفر والخروج من الإسلام. طيب، قال الجويني في غياث الأمم: فإن سطى معتد وتعدى مراسم الشرع فليرى ذلك حيدا، أي ميلا وانحرافا عن دين المصطفى صلى الله عليه وسلم على القطع، أي قطعا ويقينا. ومن اعتدى عالما أنه ارتكب ذنبا واقتحم حوبا فهو عاص غير آيس من رحمة الله تعالى. يبقى الجويني برضو بيفرق بين شنو؟ بين مشرع عام وبين مذنب في حالة خاصة، ده موضوع وده موضوع. والويل كل الويل لمن يخترف الكبائر ويراها بمقتضى الاستصواب الذي عن له من دين المصطفى، عن أي ظهر. فالحق المتبع ما فعله الأثبات عن سيد الورى، وما سواه محال، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. وما أقرب هذا المسلك من عقد من يتخذ سنن الأكاسرة والملوك المنقرضين عمدة الدين، ومن تشبث بهذا فقد انسل عن ربقة الدين انسلال الشعرة من العجين. هل بيجعل سنن ملوك الكفر يتشريعا عاما في دين الإسلام؟ فهذا خروجه من الإسلام كخروج الشعرة من العجين. وقال الإمام أبو عبيد في كتاب الإيمان: فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر، كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب. انتهى كلامه. هذا بين جدا. يبقى فرق بين شنو؟ فرق بين حاكم ترك تنفيذ حكم الله فهذا ذنب، هذا ذنب، وأصل الدين كحاكم باق. وفرق بين حاكم شنو؟ من حاكم شرع، فرق بين حاكم شرع. طيب، يزيد هذا وضوحا أن الآية نزلت بسبب اليهود، يزيد هذا وضوحا أن الآية نزلت بسبب اليهود عندما شرعوا، هذا ذكرناه، قالوا إن الزنا كثر شنو في أشرافنا، تعالوا فلنجتمع على حد نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلوا التحميم بدلا عن شنو، بدلا عن الرجم. فالله تعالى وصف ذلك بأنه مسارعة في الكفر، أنزل قوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. عند أهل السنة قالوا: لا يتصور قد كفر دون كفر في اليهود، لا يتصور كفر دون كفر في اليهود. لذلك العلماء في هذه الآية فصلوا في عشرات النصوص بين التشريع العام وبين شنو، بين الذنب الخاص. طيب، قال القرطبي في شرح مسلم: وقوله تعالى، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب نزولها. يلا، لا سبب نزول شنو؟ سبب نزول الذنب ما التشريع، سبب نزول التشريع، لأن رواية مسلم صريحة في ذلك، رواية مسلم في صحيحه وهي رواية الإمام أحمد أيضا ورواية الإمام أبي داود. فهنا القرطبي فصل بين شنو؟ فصل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فصل بين ذنب وبين شنو؟ بين مشارك اليهود في سبب نزولها اللي هو التشريع العام. يبقى لما الناس يقول لك يعني التفصيل التفصيل التفصيل التفصيل، فتقول لهم جدا التفصيل، لكن التفصيل ليس في التشريع، لأنه على السنة عندهم التفصيل في الذنوب التي ليست شنو؟ ليست كفرا. طيب يزيد هذا، لو أن حاكما حكم بشرعة اليهود والنصارى مع اعترافه بأن هذا خطأ، ما حس في ناس يعكفوا على القبور وشرك الأوثان في القبور، يقول لك والله عارف إنه غلط لكن بترزقوا من هذا الشيء، ما في ناس كده؟ في ناس كده كثيرين، في ناس كده كثيرين. طيب ده لها شنو يعني؟ أهل السنة يقولون شغلكم ده ما كفر طالما أنكم أنتم يعترفين أنه غلط. أهل السنة بيقولوا كلام زي ده؟ ما بيقولوا كلام زي ده قط. أهل السنة عندهم تعكف على القبور وتعبود من دون الله تعالى، أنت كافر لو عملت الشيء ده عقيدة وديانة، لو عملت لدنيا. لذلك لو حكم الحاكم شرعة اليهود والنصارى في الأمة بالقوة وقال أنا عارف ده غلط، قال أنا عارف ده غلط، فتحكيم دين اليهود والنصارى كفر بإجماع أهل العلم، كفر بإجماع أهل العلم. هذا إجماع حكمنا كثير في كتاب البداية والنهاية، وحكمنا القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، وحكاه غيرهما من العلماء. الله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا.